بضم الراء وسكون الدال، وهو أصل الكم، وهو أصل الكم مما يكون قريبا من الكف، ثم أطلق على الكم كله، ثم أطلق على الكم كله، فيقع الردن اسما لأصل الكم أي مبتدئه ورأسه، واسما للكم أجمع. وكون أردانه طيبة خبر عن كون غيرها أولى بالطيب، خبر عن كون غيرها أولى بالطيب، لأن منتهى الأردان هي الآباط التي تنبعث منها الروائح الكريهة، هي الآباط التي تنبعث منها الروائح الكريهة عادة. فإذا كان مظنة الرائحة الكريهة طيبة فإن غيره أولى بأن يكون طيبا. ويطلق طيب الأردان على إرادة حسن خصاله الشريفة، حسن خصاله الشريفة وعراقة أصوله الكريمة، وعراقة أصوله الكريمة. فقد يذكر أحد فيقال إنه طيب الأردان أي موصوفا بالخصال الشريفة والنسب الكريم. ثم وقوله يغشاه أي يغطيه، وقوله يغشاه أي يغطيه. والتغشية اسم لما خف وشف من الغطاء، اسم لما خف وشف من الغطاء. والإتيان به مناسب للطافة الصلاة والسلام، والإتيان به مناسب للطافة الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف أن هذه المنظومة مثل الجمان، أي الدرر، واحدتها جمانة، وهي اللؤلؤة الصغيرة. ثم صارت العرب تحاكي تلك اللآلئ بحبات من الفضة، ثم صارت العرب تحاكي تلك اللآلئ بحبات تصنع من الفضة، يسمونها جمانة أيضا. فالجمانة عندهم اللؤلؤة الصغيرة، وألحقوا بها ما كانوا يصنعونه زينة من حبات صغيرة من الفضة. وتلك الدرر جعلت عقدا كما قال: فهذه مثل الجمان عقد. والعقد بكسر العين القلادة، والعقد بكسر العين القلادة، وجمعه عقود. وجعل المصنف المذكور من المعارف في هذه المنظومة عقودا ناظمة للدرر لأمرين، وجعل المصنف المعارف المذكورة في هذه المنظومة عقودا ناظمة للدرر لأمرين. أحدهما ما في اسم العقد من الحسن والملاحة؟ ما في اسم العقد من الحسن والملاحة؟ والآخر ما فيه من معنى الجمع والضم؟ ما فيه من معنى الجمع والضم وتأليف النظائر بعضها مع بعض؟ وتأليف النظائر بعضها مع بعض. ويجوز في قوله مثل الرفع والنصب، ويجوز في قوله مثل الرفع والنصب. فالرفع خبر المبتدأ، والنصب كونه حالا، والنصب لكونه حالا. ثم ذكر أن عقد الدرر هذا ضمن علما هو التفسير، ثم ذكر أن عقد الدرر هذا ضمن علما هو التفسير، وحقيقته كشف معاني القرآن الكريم، وحقيقته كشف معاني القرآن الكريم. والمذكور في هذه المنظومة مما يحتاج إليه في ذلك الكشف، والمذكور في هذه المنظومة مما يحتاج إليه في ذلك الكشف، فجعل له اسمه، وإلا فهي من أنواع علوم القرآن، وإلا فهي من أنواع علوم القرآن. وسيأتي مزيد بيان في الموضع اللائق عند ذكر المصنف حد التفسير. وعلوم القرآن اسم علم نافع صار متميزا عن علم التفسير، لكنه بقي ممزوجا بأنواع من العلوم كالنحو والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغيرها، فهو مجمع أشتات من العلوم جذبت إليه باعتبار تعلقها بالقرآن من وجه ما، ويوجد أصلها في تلك العلوم. فالمذكور مثلا في معاني الحروف في علوم القرآن أصله من علم المعاني عند البلاغيين، وربما ذكره النحاة. وكذلك جل المباحث المذكورة في علوم القرآن مما يتعلق بالسند هي مجتذبة مما ذكره المصنفون في علوم الحديث من أهل الحديث. وتمييز هذا العلم عما يشاركه يفتقر إلى أمرين، أحدهما حصر ما يختص به من الأنواع، كالمكي والمدني، وإقصاء ما يشاركه فيه غيره، كمجاز القرآن، فأصله يرد إلى علم المعاني الذي هو أحد علوم البلاغة الثلاثة. والآخر رصد الأصول الجامعة، لما تفرق من أنواعه، لتيسير ضم بعضها إلى بعض، كالذي صنعه الناظم في رد 55 نوعا من أنواع علوم القرآن إلى 6 عقود، كل عقد منها يرجع إلى أصل جامع، وأصله مأخوذ عن السيوطي في كتاب النقاية كما سيأتي. والسيوطي استفاده من كتاب الجلال البلقيني في علوم القرآن، واسمه مواقع العلوم في مواقع النجوم، وهذه خصيصة للبلقيني لم يشاركه فيها أحد من المصنفين في علوم القرآن، إذ رد تفاصيل جمله إلى أصول جامعة هي العقود الستة التي وضعت هذه المنظومة وفقها. والرد إلى الأصول الجوامع أنفع في تصور العلوم وفهمها، فإذا لوحظ مثلا من أصول علوم القرآن ما يتعلق بالنزول ردت إليه أنواع كثيرة ذكر منها البلقيني ومن تبعه 12 نوعا. فمعرفة معاقد الأنواع ورد الفروع إلى أصولها أدعى إلى إحسان فهم هذه العلوم. ولو اقتدى المصنفون في علوم القرآن بالبلقيني لم تاز هذا العلم عن غيره من العلوم المشاركة له، لكنه بقي متجاذبا بين العلوم الخاصة بالقرآن والعلوم التي هي أجنبية أصلا عنه لكن يتعلق بها القرآن من وجه ما، كما سيأتي بيانه بإذن الله. والمقصود أن تعلم أن هذه المنظومة يتعلق بها علمان، أن هذه المنظومة يتعلق بها علمان، أحدهما تفسير القرآن للاحتياج إلى ما ذكر فيها في كشف معانيه ولو من طرف بعيد. فالأنواع المذكورة هنا منها ما هو شديد اللصوق بالتفسير، ومنها ما هو ضعيف الصلة به، إلا أنه ينتفع به في مواضع منه، والآخر علوم القرآن لامتيازها عند المتأخرين بهذا الاسم وانفرادها عن التفسير. وقد جعل المصنف ما ذكره فيها بداية لمن به أي بالتفسير يحير وقد جعل المصنف ما ذكره فيها بداية لمن به أي بالتفسير يحير وفي بعض النسخ هداية، وكلاهما صحيح مبنى ومعنى، فهي بداية يهتدي بها الراغب في هذا الفن فلها اسم البداية باعتبار أنها مفتاح من مفاتيح هذا الفن فلها اسم البداية باعتبار أنها مفتاح من مفاتيح هذا الفن ولها اسم الهداية باعتبار ما تثمره وتنتجه في نفس المتعلم باعتبار ما تثمره وتنتجه في نفس المتعلم باهتدائه إلى ما يحتاجه من هذا الفن. وقوله يحيل من الحيرة، من الحيرة، وهي عدم الاهتداء إلى المقصود والانقطاع عن إدراكه، وهي عدم الاهتداء إلى المقصود والانقطاع عن إدراكه. وأصلها أن ينظر الإنسان إلى شيء فيغشاه ضوءه، وأصلها أن ينظر الإنسان إلى شيء فيغشاه ضوءه فيصرف بصره عنه، فيصرف بصره عنه ولا يميزه، ولا يميزه. فكأن الواقع فيها نظر إلى شيء له هالة من ضوء أراد أن يتبينه، فغطى هذا الضوء عينيه فصرف عيناه عن الضوء غير متبين حقيقة ما نظر إليه، ثم استعمل فيما يقع في البصائر كالأبصار، ثم استعمل فيما يقع في البصائر كالأبصار، أي ما تقصر بصيرة المرء عن إدراكه وتنقطع عنه كانقطاع البصر عن تمييز مطلوبه مما رآه بعينه. وأصل فعله حار يحار، وأصل فعله حار يحار. أما حار يحير كباع يبيع فلا تصح لغة، أما حار يحير كباع يبيع فلا تصح لغة. ووقع فيها المصنف لضرورة النظم، ووقع فيها المصنف لضرورة النظم. ثم ذكر المصنف أنه أفرد هذه الأنواع نظما من النقايا، ثم ذكر المصنف أنه أفرد هذه الأنواع نظما من النقايا، فهو قصد إلى منثور فنظمه، فهو قصد إلى منثور فنظمه وجعله شعرا. ويسمى هذا في علم البديع عقدا، ويسمى هذا في علم البديع عقدا. وأصل هذا النثر هو كتاب النقاية الذي صنفه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وذكر فيه مختصرات تتعلق بأربعة عشر علما، وذكر فيه مختصرات تتعلق بأربعة عشر علما، منها علم التفسير وهو الثاني من تلك العلوم، منها علم التفسير وهو الثاني من تلك العلوم. والنقاية بضم النون كالنقاوة هي صفوة الشيء وخياره، والنقاية بضم النون كالنقاوة هي صفوة الشيء وخياره. ومن اللحن الشائع كسر النون فيهما، ومن اللحن الشائع كسر النون فيهما، فيقولون نقاية ونقاوة وهو غلط، فيقولون نقاية ونقاوة وهو غلط. وزاد المصنف على ما ذكره السيوطي أشياء اجتذبها من شرح السيوطي واسمه إتمام الدراية، وزاد المصنف أشياء من شرح السيوطي واسمه إتمام الدراية لقراء النقاية، وهذه الزيادات لم يعتني بتمييزها عامة من شرح الكتاب، وهي زيادات ذات تأثير، والمقصود أن تعلم أن هذا الكتاب أصله كلام السيوطي عن علم التفسير الوارد في كتاب نقاية العلوم مع زيادات يسيرة من شرحه له، واسمه إتمام الدراية كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوتها ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة حقيقة علم التفسير، فقال: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. ونص كلام السيوطي في النقاية: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، انتهى كلامه. ولم يذكر من جهة الإنزال ونحوها، ولم يذكر من جهة الإنزال ونحوها، فهذا مأخوذ من إتمام الدراية، فهذا مأخوذ من إتمام الدراية، فإنه قال فيه بعد كلامه المتقدم: من جهة نزوله وسنده وأدائه، فإنه قال فيه بعد كلامه المتقدم: من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بألفاظه، ومعانيه المتعلقة بألفاظه والمتعلقة بالأحكام، والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك، وغير ذلك، انتهى كلامه. فالتفسير وفق هذا الحد المذكور هو علم يراد منه أن يبحث عن أحوال تتعلق بالقرآن الكريم، وهذه الأحوال هي العوارض المذكورة في قوله: من جهة نزوله وسنده وأدائه إلى آخره، فهي باعتبارات مقيدة لا تتناول كل ما يمكن أن يستنبط من القرآن من أنواع العلوم، فالقرآن هو أصل العلم، ومنه تتفجر ينابيعه النافعة، ولا يراد عند السيوطي ولا غيره هذا المعنى، بل يقصرون عنايتهم على ما تعلق بالقرآن من هذه الجهات المذكورة. وأصل علم التفسير أنه كشف معاني القرآن، أنه كشف معاني القرآن، ذكره جماعة من أقدمهم الكافيجي في كتاب التيسير في قواعد التفسير، من أقدمهم الكافيجي في كتاب التيسير في قواعد التفسير. فيراد من هذا العلم إيضاح معاني القرآن بالكشف عنها وبيانها. وهذا المعنى المذكور للتفسير غير المعنى المذكور هنا، والنسبة الممكنة بينهما أن المذكور هنا مما يحتاج إليه في علم التفسير، والنسبة بينهما أن المذكور هنا مما يحتاج إليه في علم التفسير، فهو بمنزلة الخادم له، فهو بمنزلة الخادم له. وهذا استدعى تقييد محذوف عند جماعة من الحذاق الشارحين هذه المنظومة، منهم يحيى بن أمانة المكي ومحسن بن علي المساوى في آخرين، فقدروا أن التعريف المذكور يتعلق بعلم أصول التفسير، بعلم أصول التفسير، وسموه مصطلح التفسير، وسموه مصطلح التفسير. وهذا جار وفق سنن العرب في كلامهم، فإنهم قد يحذفون المضاف وينزلون المضاف إليه منزلته. فأصل الكلام علم أصول التفسير، وهذا الحد مطابق له، ثم حذفت كلمة أصول فصار علم التفسير على إرادة المعنى الذي ذكرناه. وهذا هو المتجه قطعا، فإنه لا يظن بالسيوطي ولا غيره أنهم أرادوا من هذا الحد علم التفسير الذي صنف فيه هو تصانيف عدة، فإن علم التفسير يتعلق بمعاني القرآن، وهذه الجهات جهات خارجة عن معاني القرآن تتعلق به بوجه ما قرب أم بعد. فالمناسب حينئذ أن يقال إن المذكور حده هنا هو علم أصول التفسير الذي سماه من سماه من هؤلاء مصطلح التفسير. وتقدم أن هذا العلم صار عند المتأخرين يسمى علوم القرآن، وهذا العلم عندهم كغيره من أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن وتفسيره، كعلم أصول التفسير أو قواعد التفسير، مما لم يقع تمييز بعضها عن بعض، فإن آلة الناس في مدارك العلوم القرآنية ضعيفة، والاشتغال به على الوجه الأكمل نادر، وهي شكوى ذكرها الزركشي وغيره ممن تكلموا في العلوم، فذكروا أن علم التفسير من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق، وهذا ظاهر لمن مارس كلام المتكلمين في علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده، ورأى عدم إحكامهم تمييز هذه العلوم. ولو أنهم قايسوها بصنيع المحدثين لتميزت هذه العلوم وصارت بينة، فإن من الألفاظ الدارجة عند المحدثين ثلاثة ألفاظ، أحدها مصطلح الحديث، وثانيها أصول الحديث، وثالثها علوم الحديث. فأما اللفظ الأول وهو مصطلح الحديث فتقديره عندهم إيش؟ إيش تقديره؟ حنا قلنا مصطلح الحديث. فإن تقديره عندهم مشول النخبة، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فتقديره عندهم مصطلح أهل الحديث. مصطلح أهل الحديث أي القواعد التي اتفقوا عليها، أي القواعد التي اتفقوا عليها. والثاني عندهم هو قواعد تتعلق بعلم الحديث، قواعد تتعلق بعلم الحديث من جهة الراوي والمروي، من جهة الراوي والمروي. والثالث أنواع من العلوم تندرج فيها ما سبق وزيادة. فمفردات مصطلح الحديث هي أنواع علوم الحديث، وقواعده هي الجملة المستكثرة منه، وقواعده هي الجملة المستكثرة منه. وإن كانوا يذكرون في ذلك العلم أشياء ليست قواعد وإنما هي بمنزلة التتمات. ونظير هذا أن يقال في القرآن الكريم فيقال مصطلح القرآن على إرادة مصطلح إيش؟ أهل القرآن، أي المشتغلين به، على إرادة مصطلح أهل القرآن أي المشتغلين به. ويقال قواعد، ويقال أصول القرآن باعتبار كونها أصولا ينتفع بها في تفسيره، ولو سميت أصول التفسير لكان أنسب فإنه أظهر في المعنى. ثم يقال علوم القرآن بمنزلة علوم الحديث. فإذا حوذي هذا العلم بنظيره من علوم الحديث تميزت علوم القرآن، وأمكن الفصل بينها حينئذ وتحقيق حدود تلك العلوم والمعارف، وهو كما ذكرت سابقا مضمن هذه المنظومة، مضمن هذه المنظومة. فيكون اسم منظومة التفسير على المعنى الذي ذكرناه، فيكون اسم منظومة التفسير على المعنى الذي ذكرناه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أنواعه 55 نوعا، أن أنواعه 55 نوعا هي المذكورة في كلام السيوطي في النقاية، هي المذكورة في كلام السيوطي في النقاية. وأصلها مأخوذ من كتاب البلقيني المتقدم، أصلها مأخوذ من كتاب البلقيني المتقدم، وهي عنده باعتبار التراجم 52 نوعا، وهي عنده باعتبار التراجم 52 نوعا. لكن السيوطية فرق بعضها فصارت عدتها عنده 55 نوعا، ثم زاد السيوطي عليها في كتابه التحبير فبلغها مئة ونوعين، فبلغها مئة ونوعين، ثم رجع بعد فصنف كتاب الإتقان في علوم القرآن وحررها زيادة، وضم أشياء منها إلى أشياء فنقصت إلى 80 ونيف، فنقصت إلى 80 ونيف، ثم زاد عليها ابن عقيلة في كتاب الصلة والإحسان أشياء أخر، وهو علم كما ذكرت آنفا يحتاج إلى مزيد عناية به في تمييز موارده ومآخذه ومعانيه وتصفيته مما خالطه من أمور دونت على غير عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا قريبا. ثم ذكر أن هذه الأنواع الخمسة والخمسين تنتظم في 6 عقود، كل عقد يجمع أنواعا ترجع إلى أصل واحد، فكل عقد يجمع أنواعا ترجع إلى أصل واحد، فتنتظم في عقد محكم. والعقود هنا بمنزلة الأبواب، والأنواع بمنزلة الفصول. والعقود هنا بمنزلة الأبواب، والأنواع بمنزلة الفصول. وأول تلك العقود ما يرجع إلى النزول، وثانيها ما يرجع إلى السند، وثالثها ما يرجع إلى الأداء، ورابعها ما يرجع إلى الألفاظ، وخامسها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وسادسها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. والأصول الجامعة تلك العقود الستة هي النزول والسند والأداء والألفاظ ومعاني الأحكام ومعاني الألفاظ ورتب المصنف منظومته في 3 أقسام فالقسم الأول المقدمة، كما قال: وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. وهذه المقدمة من زيادات السيوط على كتاب البلقيني وقد ذكر فيها 8 مسائل كما سيأتي في موضعه والقسم الثاني العقود الجامعة كما قال: وقد حوتها 6 عقود. والقسم الثالث الخاتمة، كما قال: وبعدها خاتمة تعود. وذكر فيها الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات والمبهمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبت، والفاضل الذ منه فيه أتت، بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمة منظومته، والمراد بها هنا مقدمة كتاب لا مقدمة علم، والمراد بها هنا مقدمة كتاب لا مقدمة علم، فإن المقدمتين المشهورتين عند المصنفين نوعان، أحدهما مقدمة كتاب، وهي المسائل التي تذكر بين يدي مقصود ما لارتباطها به، والآخر مقدمة علم، وهي المبادئ التي تصور ذلك العلم المتناول، المراد الشروع فيه، وهي عشر في القول المشهور، نظمها محمد بن علي الصبان فقال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، من يعيدها؟ نعم. الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. أولها الحد وآخرها مسائل، مسائل الفن. هذه الأبيات لمن؟ محمد بن علي الصبان. أين ذكرها؟ شرح ايش؟ على السلم المنورق. نعم، في شرحه على السلم المنورق في علم المنطق. والمذكور في هذه الجملة من المنظومة يتعلق بالمقدمة الأولى للثانية، فهي مقدمة كتاب، وهي تحوي كما قال قبل بعض ما خصص فيه، أي ما جرى استعماله من ألفاظ في هذا العلم، أي ما جرى استعماله من ألفاظ في هذا العلم، وبين فيها ثمان مسائل، وبين فيها ثمان مسائل. فالمسألة الأولى تعريف القرآن، فالمسألة الأولى تعريف القرآن في قوله فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل. ونص كلام السيوطي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. ولم يذكر متعلق المنزل، ولم يذكر متعلق المنزل بتبيينه، مما دعاه إلى أن يزيد في إتمام الدراية قوله في أوله الكلام، فصار حده عند السيوطي أنه الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. وهو مأخوذ عن شيخه الكافيجي، فإنه ذكر هذا في كتاب التيسير. وهو مأخوذ عن شيخه الكافيجي فإنه ذكر هذا في كتابه التيسير. وذكر السيوطي في إتمام الدراية أن بعض المتأخرين زاد المتعبد بتلاوته، وهذا المتأخر هو زكريا الأنصاري في كتاب لب الأصول، وكان عصري السيوطي، وكان عصري السيوطي. فصار تعريف القرآن مما ذكر آنفا أنه الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه كلام، أولها أنه كلام، وهذا يفتقر إلى تقييده بوصف يكشف عن المعهود المراد هنا، فإنهم يريدون كلام الله، فإنهم يريدون كلام الله. وثانيها أنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج به ما أنزل على غيره كالتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. وثالثها أن إنزاله واقع للإعجاز به، أن إنزاله واقع للإعجاز به. وعند السيوطي أنه يكون بسورة، لقوله للإعجاز بسورة منه. وذكر في إتمام الدراية أن قيد الإعجاز زيد للاحتياج إليه في التمييز، أن قيد الإعجاز زيد للاحتياج إليه في التمييز. وأصل الإعجاز هو التحدي، وأصل الإعجاز هو التحدي الواقع بالقرآن الكريم. كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي نصيرا. فتحدى الله معشر الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقال متحديا أيضا في موضع آخر: فليأتوا بعشر سور مثله، وقال في موضع ثالث: فليأتوا بسورة من مثله. وهذا أقل ما وقع من التحدي، مما جعل السيوطي وغيره يجعل متعلق التحدي هو سورة كاملة. وهذا المأخذ ينازعه قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فتحداهم الله عز وجل بالإتيان بحديث، والحديث ما هو الحديث؟ جملة من القول يتلو بعضها بعضا، جملة من القول يتلو بعضها بعضا تفيد معنى، جملة من القول يتلو بعضها بعضا تفيد معنى. وهذا قد يوجد في القرآن كله، وقد يوجد في عشر من سوره، وقد يوجد في سورة، وقد يوجد في آية، وقد يوجد في بعض آية، وقد يوجد في بعض آية، كقوله تعالى في آية الدين: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وهذا هو فصل النزاع فيما يقع به الإعجاز، فإن من جعله منتهيا إلى حد عينه بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة محجوج بقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. واسم الحديث هو جملة القول التي يتلو بعضها بعضا مما يفيد معنى، وهذا يكون في آية بل يكون في بعض آية. فقد توجد آية من القرآن لا يقع فيها معنى التحدي، وقد تتعاقب آيتان بل ثلاث لا يوجد فيها معنى التحدي، فتارة يكون موجودا في سورة بتمامها، وتارة يكون موجودا في بعض آيات متتالية، وتارة يوجد في آية، وتارة يوجد في بعض آية. فالتقدير الذي ذكره السيوطي وغيره لا يسلم لهم على الوجه الذي بيناه. وبقي من تتمة البيان أن تسمية هذا التحدي بالإعجاز أجنبية عن القرآن والسنة، وأصله من كلام المعتزلة، ثم راجع في تصانيف المصنفين في الاعتقاد وعلوم القرآن من أهل السنة، وهو مبني على أصلهم في خوارق العادات التي أظهرت بها نبوة الأنبياء. والكلام على إعجاز القرآن مما يطول به المقام، لكن يكفي في هذا الموضع أن تعرف أن مأخذه عندهم في تعريف القرآن هو وجود التحدي فيه، هو وجود التحدي فيه. ورابعها أنه متعبد بتلاوته لإخراج المنسوخ منه، لإخراج المنسوخ منه مما كان يتلى ثم رفع، مما كان يتلى ثم رفع وصار منسوخا. ووقوع النسخ لا يخرج الآية المنسوخة عن قرآنيتها، ووقوع النسخ لا يخرج الآية القرآنية، لا يخرج الآية المنسوخة عن قرآنيتها، فهي من القرآن لكن حكم عليه بالنسخ، فهي من القرآن لكن حكم عليه بالنسخ. فهذا القيد فيه ما فيه، لأن مجرد النسخ لا يخرج به ما كان من القرآن عن اسم القرآن، فيبقى قرآنا لكن يخرج عن جملة من أحكامه المتعلقة به. والمختار أن القرآن هو كلام الله، والمختار أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية على صدق نبوته، آية على صدق نبوته. وهذا التعريف ترك فيه من سابقه الإعجاز والتعبد بالتلاوة، ترك فيه مما ذكر قبله الإعجاز والتعبد بالتلاوة. فأما التعبد بالتلاوة فترك لما تقدم، وأما الإعجاز فترك موافقة للوارد في الحديث النبوي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا هو مقصد إنزال القرآن، أنه آية صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه آية صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد بصحة هذا المعنى ما جاء في حديث البراء عند أبي داود: إذا ذكر الميت في قبره عند سؤاله عن من بعث فينا أنه محمد رسول الله، فيقال له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فهو أبلغ آية على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فالتعريف الذي ذكرناه هو الجاري على أصول المنقول الوارد في خطاب الشرع، ولا يفتقر إلى القيود التي ذكرها أولئك لاندراجها تارة فيما ذكرناه أو لعدم الاحتياج إليها أصلا كما سبق بيانه. والمسألة الثانية تعريف السورة، والمسألة الثانية تعريف السورة كما قال: والسورة الطائفة المترجمة، والسورة الطائفة المترجمة. ثلاث آي لأقلها سمة، ثلاث آي لأقلها سمة. وعبارة السيوط في النقاية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، انتهى كلامه. ثم ذكر في الشرح أنها مطابقة، أنها مترجمة توقيفا، أنها مترجمة توقيفا أي مجعول لها اسم. وعبارة السيوطي، معذرة قرأت عبارة أخرى، وعبارة السيوطي إيش طائفة، لا عبارة السيوطي قال طائفة، الطائفة المترجمة توقيفا، الطائفة المترجمة توقيفا، الطائفة المترجمة توقيفا أي الذي جعل لها اسم بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي التي جعل لها اسم بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو مأخوذ أيضا عن شيخه الكافيجي في التيسير، وهو مأخوذ أيضا عن شيخه الكافيجي في التفسير. فالسورة وفق ما ذكره السيوطي تجمع معنيين، أحدهما أنها طائفة من القرآن، أنها طائفة من القرآن أي جملة منه، أي جملة منه، والآخر أنها تختص باسم جعل لها توقيفا، أنها تختص باسم جعل لها توقيفا. والمختار أن السورة هي آيات من القرآن، هي آيات من القرآن ذات فاتحة وخاتمة، ذات فاتحة وخاتمة، لها اسم خاص بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لها اسم خاص بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجمع ثلاثة أمور، أحدها أنها آيات من القرآن، أنها آيات من القرآن، فكل سورة مؤلفة من آيات، فكل سورة مؤلفة من آيات. وثانيها أنها ذات فاتحة وخاتمة، أنها ذات فاتحة وخاتمة، أي لها مبتدأ يكون أولها، ولها منتهى يكون آخرها، ويسمى المنتهى غاية السورة، ويسمى المنتهى غاية السورة، ذكره الكافيجي في كتاب التيسير. والمسألة الثالثة تعريف الآية، تعريف الآية في قوله والآية، وقوله معذرة، وقوله ثلاث آي لأقلها سمة أي علامة، وقوله ثلاث آي لأقلها سمة أي علامة، فأقصر سورة في القرآن ذات ثلاث آيات، فأقصر سورة في القرآن ذات ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر، وهي سورة الكوثر، وهذا على مذهب من لم يعد البسملة، وهذا على مذهب من لا يعد، من لم يعد البسملة، وبعدها تكون أربع آيات، وبعدها تكون أربع آيات، وهي أقصر السور القرآنية. والمسألة الثالثة تعريف الآية، وهو المذكور في قوله والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. وعبارة السيوطي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، وهذا يجمع أمرين: أحدهما أن الآية مركبة من كلمات، أن الآية مركبة من كلمات، والآخر أنها متميزة بفصل، أنها متميزة بفصل وهو آخر الآية ويقال له الفاصلة، وهو آخر الآية ويقال له الفاصلة. ذكره السيوطي في إتمام الدراية وهو في كلام شيخه الكافيجي في التيسير، ذكره السيوطي في إتمام الدراية وهو في كلام شيخه الكافيجي في إتمام في التيسير. والمختار أن الآية القرآنية هي جملة من السورة القرآنية ذات مبدأ ومقطع، جملة من السورة القرآنية ذات مبدأ ومقطع، وهذا يجمع أمرين: أحدهما أن الآية تعد قطعة من السورة القرآنية، أن الآية تعد قطعة من السورة القرآنية، فكل سورة ذات آيات، فكل سورة ذات آيات. والآخر أن الآية يكون لها مبدأ هو أولها ومقطع هو آخرها، مبدأ هو أولها ومقطع هو آخرها. ما الفرق بين المقطع والفاصلة؟ والفرق بين المقطع والفاصلة أن المقطع الكلمة الأخيرة والفاصلة الحرف الأخير، أن المقطع الكلمة الأخيرة والفاصلة الحرف الأخير. فمثلا قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، مقطع هذه الآية هو كلمة الحكيم، وفاصلة هذه الآية هو حرف الميم. والمسألة الرابعة: تفاضل القرآن، وهي المذكورة في قوله: والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل اللذ منه فيه أتتي. وقوله اللذ لغة في الذي، وقوله اللذ لغة في الذي، مناسبة للوزن، مناسبة للوزن. وقد ذكر الناظم اختلاف أهل العلم لقوله على القول به، على القول به، فأهل العلم مختلفون في وقوع التفاضل في القرآن الكريم بكون بعضه أفضل من بعض، بكون بعضه أفضل من بعض، والصحيح وقوع ذلك، والصحيح وقوع ذلك، وهو المعروف عن أهل السنة، وهو المعروف عن أهل السنة، وبه جزم جماعة منهم إسحاق بن راهويه وأبو حاتم ابن حبان وأبو بكر بن العربي وابن تيمية الحفيد. وهذا هو الموافق للأدلة المنقولة، ومنها في القرآن الكريم قوله تعالى إيش؟ وين كيف؟ وش فيها هذه آية؟ لا، نبيها تدلك آية تدل في القرآن على تفاضله. نعم. إيش؟ ما يعني هذا أنت تحطه كذا هم الكتاب وأخر متشابهات تشير بيدك، لا، نبي نص الآية في هذا. وهي قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو إيش أو مثلها. فهذه الآية نص في القرآن أنه يتفاضل، ومنه الوارد في الأحاديث النبوية كحديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وحديث أبي بن كعب عند مسلم أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن. والقائلون بتفاضله مختلفون في مورد التفاضل على قولين، مختلفون في مورد التفاضل على قولين. أحدهما أن التفاضل يتعلق بثواب القراءة، أن التفاضل يتعلق بثواب القراءة، واختاره جماعة منهم ابن حبان. والآخر أن التفاضل يتعلق بمعاني الآيات، أن التفاضل يتعلق بمعاني الآيات، واختاره جماعة منهم ابن تيمية العفيد. والقول الثاني أقوى من الأول. لماذا؟ لماذا القول الثاني أقوى من الأول؟ لأن التفضيل فيه عائد إلى معنى يتعلق بالقرآن نفسه، لأن التفضيل فيه عائد يتعلق إلى معنى يتعلق بالقرآن نفسه، وهو المعنى، وهو المعنى. وأما الأول فيتعلق بأمر خارج عنه وهو قراءة القارئ، فيتعلق بأمر خارج عنه وهو قراءة القارئ. وقد ذهب السيوطي في إتمام الدراية إلى أن مأخذ المفاضلة هو كون الكلام في الله أو في غيره، هو كون الكلام في الله أو في غيره، فما كان منه من كلام الله في الله فهو الفاضل، فما كان منه من كلام الله في الله فهو الفاضل، وما كان منه من كلام الله في غيره فهو المفضول، وما كان منه من كلام الله في غيره وهو المفضول. وهو تابع في ذلك أبا محمد ابن عبد السلام قبله، وهو تابع في ذلك أبا محمد ابن عبد السلام قبله. وله نوع تعلق بما ذكرناه من كون التفاضل يرجع إلى المعاني، وله نوع تعلق من كون التفاضل يرجع إلى المعاني، لكن يشكل عليه أن تكون السورة أو الآية مع غيرها كلاهما من كلام الله عن الله، أن تكون السورة أو الآية المحكوم بالتفاضل بينهما كلاهما من كلام الله عن الله، كآخر سورة الحشر مع آية الكرسي، فإنها جميعا تتعلق بكلام الله عن الله. والمجزوم به أن آية الكرسي أعظم من الآيات المذكورة في سورة الحشر، مع كونها جميعا ترجع إلى كلام الله عن الله، فلا يطرد ما ذكره أبو محمد ابن عبد السلام ثم تقلده عنه السيوطي. والمعتد به هو ملاحظة المعاني التي تتعلق بها السور أو الآيات المراد الحكم بالتفاضل بينها. ومما ينبه إليه أن تفضيل شيء من القرآن لا يعني انتقاص غيره، أن تفضيل شيء من القرآن لا يعني انتقاص غيره، فكلاهما فاضل، فهما مشتركان في الفضل مفترقان في الأفضلية، فهما مشتركان في الفضل مفترقان في الأفضلية، ولا نقص بوجه في شيء منهما، ولا نقص بوجه في شيء منهما. وذهب السيوطي في إتمام الدراية إلى أن القرآن منه أفضل وفاضل ومفضول، وذهب السيوطي أن القرآن منه أفضل وفاضل ومفضول، وهذا قول حسن يرجع عند التمييز إلى القول بالتفاوض، إلى القول بالتفاضل مع اختلاف مراتبه، فإنه يقدر الفاضل والمفضول بين جملتين منه، ويقدر الترتيب الثلاثي الذي ذكره بين جمل ثلاث منه، بأن يكون أحدها أفضل والثاني فاضل والثاني فاضلا والثالث مفضولا. والمسألة الخامسة صح قراءة القرآن بالعجمية، وهي المذكورة في قوله بغير لفظ العربي تحرم قراءته، بغير لفظ العربي تحرم قراءة. والعجمية اسم لكل لغة سوى العربية، والعجمية اسم لكل لغة سوى العربية. فأصل الإعجام عدم الإفهام، فأصل الإعجام عدم الإفهام. ومنه قيل في البهيمة بهيمة عجماء، ومنه قيل في البهيمة بهيمة عجماء. وعلل السيوطي التحريم بقوله في إتمام الدراية لأنه يذهب إعجاز القرآن الذي أنزل له، لأنه يذهب إعجاز القرآن الذي أنزل له، انتهى كلامه. وأقوى حجة قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وأعلى منه حجة قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، فإنه خلص من العوج لما كان عربيا، فإنه خلص من العوج لما كان عربيا. فعلم أنه إذا جعل بغير اللغة العرب فإنه يكون ذا عوج، فإنه يكون ذا عوج. والمراد من قراءته بالعجمية قراءته بألفاظ مرادفة من لغة أخرى، قراءته بألفاظ مرادفة من لغة أخرى، وهذا متصور ذهنا مفقود حقيقة، وهذا متصور ذهنا مفقود حقيقة، فإنه يتعذر أن يوجد في اللغات المختلفة ما يكون مرادفا لللفظ العربي بالمعنى الذي جعل له، مرادفا لللفظ العربي بالمعنى الذي جعل له. والمسألة السادسة ترجمة القرآن، وهي المذكورة في قوله وأن به يترجم، وهي من زيادات الناظم على أصله، وهي من زيادات الناظم على أصله، وأخذها من إتمام الدراية، وأخذها من إتمام الدراية، وهو شرح السيوطي كما تقدم. والترجمة في عرفهم هي تفسير لغة بلغة أخرى، تفسير لغة بلغة أخرى، وإليه أشار بعضهم بقوله: ومن يفسر لغة بلغتي مترجم عند أهيل اللغة. ومن يفسر لغة بلغتي مترجم عند أهيل اللغة. وترجمة القرآن نوعان، أحدهما ترجمة لفظية وتسمى الترجمة الحرفية، تسمى الترجمة الحرفية، وهي الألفاظ المرادفة لألفاظه من لغة أخرى، الألفاظ المرادفة لألفاظه من لغة أخرى. وهذا كما تقدم ممتنع عند المحققين، ممتنع عند المحققين. وإذا أريد به القراءة حرم قطعا، وإذا أريد به القراءة حرم قطعا، وإذا أريد به التفسير فهو غير ممكن، وإذا أريد به التفسير فهو غير ممكن. والآخر، مش عبارتنا في الأول ترجمة لفظية ولا إيش ترجمة لفظ؟ والآخر الترجمة المعنوية، الترجمة المعنوية، وهي المشتملة على بيان معاني ألفاظ القرآن بلغة أخرى، وهي المشتملة على بيان معاني القرآن بلغة أخرى، وهي جائزة في الأرجح من متأهل، وهي جائزة في الأرجح من متأهل. والمسألة السابعة قراءة القرآن بالمعنى، المسألة السابعة قراءة القرآن بالمعنى، وهي المذكورة في قوله: كذاك بالمعنى، كذاك بالمعنى، أي وتحرم قراءته بالمعنى. وقراءة القرآن بالمعنى هي ايش معناها؟ منين جبت هذه؟ احسنت، نعم، هذا كل اللي تكلموا في علوم القرآن لم يأتوا به، لأن الناس صاروا في العلوم مقطوعين بعضها عن بعض. في نخبة الفكر ماذا قال لما ذكر رواية الحديث بالمعنى؟ قال: روايته بالنقص والمرادف. فتصير قراءة القرآن بالمعنى هي قراءته بالنقص أو المرادف، هي قراءته بالنقص أو المرادف. وهذا مستفاد مما ذكره ابن حجر في نخبة الفكر، وفيه يصدق قول الزبيدي: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. وفيه يصدق قول الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي أن العلوم الإسلامية متداخلة وبعضها آخذ برقاب بعض، وكل علم منها ينتفع به في غيره. ففي النحو أصول وقواعد ينتفع بها في الفقه، وفي الحديث أبواب ينتفع بها في التفسير، وفي التفسير أبواب ينتفع بها في أصول الفقه، وهلم جرا. فلا تكمل آلة العلم إلا برد هذه العلوم بعضها إلى بعض، وهذا ممكن غير عسير، بأن يحرص الطالب في مبتدأ طلبه على إتقان مختصر معتمد في كل فن يتعلق بالعلم. وأما بلوغ الغاية في كل نوع من هذه العلوم فهذا لا يكون إلا للواحد بعد الواحد في أمة مستكثرة من الخلق. لكن الخلل الواقع اليوم أن تجد من يشتغل بالتفسير وهو أجنبي عن أصول الفقه وقواعده، بل الفقه نحوه، بل الفقه نفسه، وتجد آخر يشتغل بالفقه ولم يشم رائحة الحديث ولا مصطلحه، ولهم في ذلك مضحكات مبكيات. وأنت إذا خالطت العلوم عرفت أن بعضها يفيد في بعض، ومنه هذا الموضع الذي فيه بيان معنى ما يذكرونه من قراءة القرآن بالمعنى، أنه قراءته بالنقص والمرادف، قراءته بالنقص أو المرادف. مثل إيش قراءته بالنقص؟ مثل الله أحد، الله أحد، يعني لو واحد صلى وكبر وقرأ الفاتحة قال الله أحد، قل قال الله لا يقول هو الله أحد، قال هو الله أحد، يعني هذه قراءة بإيش؟ بالنقص، بالنقص. ومنه تعلم حكم الركوع في أثناء الآية، أنه الأصل ما يركع في أثناء الآية، بل لا بد أن يتمها، لأن هذا يرجع إلى قراءة القرآن بالمعنى. وإن زعمت أن المعنى تام فالله أعلم به بكلامه سبحانه، وقد جعل الفاصلة عند الموضع المعروف بالآية فلا يجوز فعله. وكذلك مثله قراءة الآية بالمرادف، مثل سبح لله بأن يقول نزه لله، فهذا بالمرادف. والتحقيق أن المترادف في كلام العربي إيش؟ غير موجود، غير موجود، ولا بد أن يكون في الكلمة العربية من المعنى ما ليس فيما يقاربها، ما ليس فيما يقاربه. لا تجد كلمة عربية بمعنى الأخرى من كل وجه. ولذلك مثلا قال بعض حذاق أهل العربية، قال والعبادة والخضوع والذل متقاربة، والعبادة والخضوع والذل متقاربة، ما قال إيش؟ مترادفة. وذكر أبو هلال العسكري في كتاب الفروق الفرق بين العبادة، بين الخضوع والذل، بما يجعل أحدهما مباين للآخر. وعلى هذا فقس في سائر الكلام العربي، وهذا هو حقيقة فقه اللغة، الذي من أحاط به علما أحاط بمعاني القرآن والسنة، وهو من أحوج العلوم التي يحتاجها من يعاني العلم الشرعي، فإنه لا غنية له عن متن اللغة وفقه كلام العرب. والمسألة، وعلل السيوطي تحريم القراءة بالمعنى فقال لفوات الإعجاز المقصود من القرآن، وعلل السيوطي تحريم القراءة بالمعنى فقال لفوات الإعجاز المقصود من القرآن، انتهى كلامه، أي أنه لو قدرت قراءته بالنقص أو المرادف فإنه يفوت ما جعل فيه من الإعجاز، وهو التحدي كما تقدم. والمسألة الثامنة تفسير القرآن بالرأي لا تأويله، تفسير القرآن بالرأي لا تأويله، فيحرم الأول دون الثاني، فيحرم الأول دون الثاني. فالتفسير بالرأي حرام، وأما تأويله، فتفسير القرآن بالرأي حرام وأما تأويل القرآن فغير حرام. وفرق السيوطي بينهما في إتمام الدراية بأن التفسير الشهادة على الله والقطع بإرادة المعنى، بأن التفسير هو الشهادة على الله والقطع بإرادة المعنى، وأما التأويل ف فترجيح أحد المحتملات دون آخر فترجيح أحد المحتملات دون آخر. وهذا اصطلاح خاص به فإن التفسير والتأويل يطلقان على معان تتقارب تارة وتتغاير تارة أخرى فما ذكره من الحكم متعذر لعدم تحقق ما ادعاه من المعنى فالتفسير يطلق بمعنى كشف معاني القرآن، والتأويل تارة يكون بهذا المعنى. ومنه سمى ابن جرير كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، أي في بيان معانيه. وتارة يطلق التفسير بمعنى والتأويل بمعنى آخر على ما هو مبين في المطولات. والتفسير بالرأي عندهم هو إيش؟ ما هو التفسير بالرأي؟ هو التفسير الذي يقال، ذكرنا في آخر مقدمة سورة التفسير، هو التفسير الذي يقال بالاستنباط والاستدلال وهو نوعان: أحدهما تفسير محمود وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه الدليل والآخر تفسير مذموم وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا دل عليه الدليل فما كان من الأول فجائز واقع من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأما ما كان من الثاني فإنه محرم، وهو من جملة القول على الله بلا علم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الأسبوع القادم بإذن الله. وأنبه إلى أمور: أولها أنه من الأسبوع المقبل يكون بعد صلاة المغرب مجلس لمدارسة هذا الدرس، فكل درس يعقبه في الأسبوع الذي بعده مدارسة تكون بعد صلاة المغرب في هذا المسجد. وثانيها أننا إن شاء الله تعالى سنعقد أياما علمية لاستكمال ما يحتاج لاستكماله من متون باقية في المستوى الثاني. وثالثها أنه يوجد بعد صلاة العشاء من يوم الثلاثاء دروس في أصول العلم بالمستوى الأول، والمبتدئون في العلم يحتاجونها أكثر من احتياجهم إلى هذا الدرس. فمن قدر على حضور المجلسين بعد عشاء الثلاثاء والأربعاء فهذا حسن، ومن عجز عنهما فليختر ما يحتاج إليه، والمبتدئ أحوج إلى تلك المتون منه إلى هذه المتون التي نشرحها في المستوى الثاني. وإذا واصل معنا في البرامج ستأتي هذه المتون، لأنها تعاد إن شاء الله تعالى في وقتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.